فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى. وفي قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت هذه تعزية للعموم، لأن كل نفس ستموت ولا يبقى إلا الواحد الأحد جل وعلا. إن في الله عزاء من كل مصيبة، فهو المصبر لعباده وهو الذي يهبهم العزاء والصبر إذا رجوه وطلبوه ذلك. وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. المصاب حقيقة الخاسر الممتلى بالمصيبة العظمى من حرم الثواب، أما من أثيب على المصيبة فهذا فائز وليس بخاسر وليس بمصاب. جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لابنه عبد الملك، وكان شابا صالحا مستقيما يعينه على الخير، فقال له أبوه عمر: ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة. قال: ما هي يا أبتي؟ قر الله عينك بها. قال: أن تموت قبلي فأحتسبك. لأن عمر رضي الله عنه يعتبر المصيبة بابنه عبد الملك غنيمة وفائدة له، فالباقي بعد مورثه مأجور بصبره على مورثه، والمحروم من حرم الثواب. وإن المصيبة حاصلة، المصيبة والموت حاصل، رضي الإنسان أم كره، صبر أو لم يصبر، احتسب أو لم يحتسب، لكن إن صبر واحتسب أجر وأثيب، وإلا حصلت المصيبة وحرم الثواب. وصبر كم وسلى كما تسلو البهائم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما تعطون ثواب أعمالكم، فالصلحاء ثوابهم وأجرهم الثواب الجزيل من الله جل وعلا والجنة، والفجار ثوابهم وأجورهم العذاب الأليم والعياذ بالله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول بعض العلماء مفهوم هذه الآية يدل على نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، يعني إنما تستكمل أجوركم وتعطون إياها كاملة يوم القيامة بعد البعث، وقبل البعث قد يأتيكم شيئا منها. فالمؤمن يجعل له القبر روضة من رياض الجنة، والفاجر والعياذ بالله يجعل له القبر حفرة من حفر النار، فهو ينال شيء من أجره، لكن متى يستكمل أجره ويأخذه كامل؟ يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس في الدار الآخرة سوى دارين فقط، الجنة أو النار. فمن أبعد عن النار وسلم من النار فمآله الجنة فقد فاز. ومن لم يزحزح عن النار والعياذ بالله صارت هي مآله فقد خسر خسرانا مبينا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولعل مفهوم هذه الآية يدل على قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالورود لا بد منه، لكن الغنيمة في الزحزحة من النار والإبعاد عنها، لأن من الناس مع الورود يسقط ولا ينجو من النار، ومنهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكأجاود الخيل وكمن يمشي مشيا وكمن يزحف زحفا ومنهم مخلدس في نار جهنم والعياذ بالله. فمن زحزح أبعد عن النار فقد فاز، يعني مر عليها مرورا سريعا وسلم منها فمآله إلى الجنة فقد فاز. والثاني مفهوم من الآية من لم يزحزح من النار فقد خسر خسرانا مبينا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تذكير للعباد بعدم الركون إلى الدنيا، لأن الدنيا ما يطمئن إليها، إما أن تذهب عن الإنسان وهو حي أو يذهب عنها هو ويتركها. ومهما عمر الإنسان في الدنيا فإنه ذاهب وتاركها، ولا ينبغي أن يغتر بالدنيا إلا المغرور، وإنما يتزود من الدنيا لآخرته، فالدنيا مزرعة لا لذاتها وإنما هي مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها للآخرة ربح الدنيا والآخرة، ومن لم يزرع فيها لآخرته خسر الدنيا والآخرة. كيف خسر الدنيا وقد تنعم فيها؟ وإن ناله ما ناله من النعيم فيها فقد خسرها، لأنه وجوده في الدنيا من أجل العمل للآخرة، ما أدى العمل للآخرة في الدنيا خسر الدنيا، ما استفاد منها خيرا. ونعيم الدنيا زائر لا محالة وعن قريب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما ينبغي للإنسان العاقل أن يغتر بالدنيا ويتزود منها خيرا، لأنه ما أمر بتركها وإنما أمر باستعمالها في طاعة الله. يبتلى الإنسان في نعيم الدنيا وفيما يتفاخر فيه الناس فيها من المال والجاه والولد وغير ذلك من متاع الدنيا، فمنا من ينال بهذا الابتلاء الدرجات العلى والنعيم المقيم، ومنا من يخفق والعياذ بالله ويخسر الدنيا والآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم إن الله جل وعلا قدم لعباده بأنها جرت سنته أن يبتلي عباده بالخير والشر ويمتحنهم، ليتميز المؤمن التقي الصابر من الجزع الفاجر. لو كان كل مؤمن ينال ما ينال من الدنيا ما احتاج إليه من الدنيا ما تميز، صار كل يريد هذا، لكن الله جل وعلا يمتحن عباده بالمصائب في الدنيا وإن كانوا أحبابه وأولياءه، وكل ما كان أقوى إيمان فهو أشد بلاء. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه وإيمانه صلابة شدد له، وإن كان في غير ذلك فالله يعطيه على قدره. وأشد من الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وامتلي النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديدا وصبر، وامتلي إبراهيم عليه السلام بلاء شديدا فصبر، وإذ ابتلى إبراهيم ربه فقال إني جاعلك للناس إماما، الآية. لتبلون في أموالكم، يعني في الخسارة المالية وتلف المال بالغرق والحرق والخسارة ونحو ذلك من الأمور التي تعرض للأموال. وأنفسكم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالمصائب في البدن، بالمصائب بفقد الحبيب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ألا كثيرا. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. كان في المدينة المؤمنون الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيها المشركون عبدة الأوثان، وفيها أهل الكتاب اليهود، الأصناف كلها مجتمعة في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما أذن له بالقتال ولا الجهاد، وإنما أمر بالصبر والصفح والتجاوز. فالله جل وعلا يقدم لعباده بأنه سينالكم شيء من الأذى، فتحلوا بالصبر. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وابن حاص وغيرهم من علماء اليهود الذين يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم آذوه بأيديهم وألسنتهم. وكعب بن الأشرف بشعره كان يشبب، يتعرض لنساء المسلمين، وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان يحرض الكفار من كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وغزوه في المدينة، ويعدهم أن معه أناس كفر يساعدونهم إذا أتوا إلى المدينة ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه قبل أن يظهر إسلامه، ثم إنه أظهر إسلامه وهو منافق، لكنه كان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى قبل أن يظهر إسلامه. ثم بعد إظهاره الإسلام بعد موقعة بدر آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، لكن في الخفاء ما كان يبرز ويظهر أذاه. أما قبل إسلامه فكان يجاهر بأذى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الله جل وعلا يصفه بالكثرة لكثرته وعظمه وشدة الصبر عليه، لكنه يصبر جل وعلا عباده بقوله وإن تصبروا على ما ينالكم وتتحملوا ولا تظهروا الغضب وتتقوا، تتقوا الله جل وعلا يقيكم شرهم. فإن ذلك الصبر والتقوى، فإن ذلك من عزم الأمور، من عزائم الأمور، من الأمور العظام، من الأمور الجليلة التي لا يدركها إلا خيار الناس. فهو جل وعلا يعيد على الصبر الثواب الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأنواع تجتمع في الصيام. الصيام هي صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فلا يتناول المفطر، لأنه لو تناول المفطر ما يعلم عنه إلا الله، لأنه سر بين العبد وبين ربه، يمكن أن العبد يأكل ويشرب ويظهر للناس يقرأ صائم ما يدرون عنه. وصبر على أقدار الله المؤلمة، الجوع والعطش وما ينال الإنسان من تعب بدني في الصيام. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر بالصبر في آيات كثيرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على الصبر على أذى المشركين من يوم أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر بالجهاد والقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. حث على الصبر للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة من يوم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.